بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 65 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام حول أشراط الساعة، وذكرنا في اللقاء الماضي تقدمة بين يدي الحديث عن أشراط الساعة. وكالعادة في شرحنا لشرح العقيدة الطحاوية، أننا حينما نأتي لباب من الأبواب أن نقوم بمحاولة استيعابية لهذا الباب. فذكرنا مقدمة بين يدي الكلام عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وذكرنا أننا سنرتكز في كلامنا على رسالة جامعية بعنوان أشراط الساعة طبعتها دار ابن الجوزي، وذكرنا شيئا عنها في اللقاء الماضي. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتمم القول فيما بدأنا. ذكر مبحثا حول حجية خبر الأحاد في العقائد. لماذا ذكر؟ لأن معظم أشراط الساعة ثبتت بأحاديث يقول عنها علماء الحديث أو يصنفونها تحت باب أخبار الأحاد. ومن ينكر بعض أشراط الساعة ممن تلوث باللوثة الاعتزالية، ممن انتسب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، يقولون إن أحاديث نزول المسيح عليه السلام، أو إن أحاديث المهدي، أو إن خبر كذا أو كذا من الأخبار التي جاءت في أشراط الساعة لم تثبت بطريق التواتر الذي يفيد اليقين، وبناء على ذلك أنكروا نزول المسيح. ورد عليهم مشايخنا كما سنذكر الأسماء بمشيئة الله تبارك وتعالى، وإنما نحن في التمهيد لا نعبأ بذكر الأسماء، وإنما نقدم بمقدمة عامة. أما حينما نصل إلى الحديث التفصيلي فسنذكر الأسماء والإحالات إلى كتبهم، سواء من أخطأ أو من رد عليه من علماء السنة. فلما كان خبر الواحد وإفادته الظن كما يقولون ويتوهمون، لما كان قضية خبر الواحد هذه تعد سببا من الأسباب التي جعلت البعض ينكر بعض أشراط الساعة، فلذلك أثرنا أن نذكر المبحث الثالث الذي ذكره المؤلف في كتاب أشراط الساعة في الكلام على حجية خبر الآحاد في العقائد. وهذا الكلام حتى المؤلف لم يأتي من عند نفسي، لأن هذه القضايا لا يأتي أحد فيها من عند نفسي بشيء، وإنما كلنا عالة على الأئمة السابقين. فيذكر كلاما عن الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وأنقل كلاما عن إمام العصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه في حجية خبر الواحد، وكذلك عن غير هذين العلمين الكبيرين من أئمة السلف ممن فاقهم وسبقهم علما وفضلا كالإمام الشافعي والإمام أحمد وغير هؤلاء. وإليكم ما كتبه المؤلف نقرأه بإذن الله تعالى وليس في حاجة إلى تعليقات كثيرة. يقول المبحث الثالث: حجية خبر الآحاد في العقائد. قال: لهذا المبحث صلة وثيقة بموضوع أشراط الساعة، ذلك أن أكثر الأشراط جاء ذكرها في أحاديث آحاد. والغريب أننا يعني من ضمن الأسباب التي جعلتنا نذكر حجية خبر الآحاد في العقائد أننا في درسنا لأصول الفقه حينما تعرضنا في الدرس الماضي لشرح النص والظاهر ذكرنا أقوال أهل العلم في حجية الظاهر، واضح الكلام؟ فتطرقنا إلى شيء من ذلك في درس الأصول، فمن المناسب أن نجمع بين الحديثين، ويكون حديث العقيدة يوم الثلاثاء وحديث الأصول يوم الأربعاء فيهما شيء من التناسب بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: لهذا المبحث صلة وثيقة بموضوع أشراط الساعة، ذلك أن أكثر الأشراط جاء ذكرها في أحاديث أحاد. وقد ذهب بعض أهل الكلام والأصوليين، إذا نحن هنا نتحدث عن أهل كلام علماء كلام، ونتحدث عن أصوليين ممن صار على نهج هؤلاء المتكلمين ونحى نحوهم ولم ينحو منح أهل السنة والجماعة. قال: وقد ذهب بعض أهل الكلام والأصوليين إلى أن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة، وإنما تثبت بالدليل القطعي آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا العقائد لن تثبت عند هؤلاء إلا بقطعي النص وقطعي الدلالة، فلن يقبل إلا القرآن أو المتواتر من السنة، نظرا لأن القرآن والمتواتر من السنة يفيدان القطع من ناحية الثبوت. ثم إذا دخلنا في داخل النص نفسه فإننا سنجد أن القرآن أو الحديث المتواتر يفيد القطعي في الدلالة أم الظن؟ هناك فيه القطع وهناك فيه الظن. فإذا حتى ولو ثبت أمر في القرآن الكريم ولكن لم يثبت بطريق قطعي الدلالة كالنص، فإذا حينئذ لم يقبل وسيرد، لأنه لا يؤخذ في الاعتقاد إلا بالقطعي، سواء أكان ذلك القطعي في ماذا؟ في الثبوت أو في الدلالة. هل هذا مذهب أهل السنة؟ أبدا. وضحت القضية؟ إذن هنا يقول عنهم هؤلاء المتكلمون وهؤلاء الأصوليون، يقول عنهم: وإنما تثبت، هم يقولون ذلك، خبر الواحد لا تثبت به عقيدة. لماذا؟ قال: وإنما تثبت بالدليل القطعي آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا القول مردود. بالطبع قول مردود عند أهل السنة، فإن الحديث إذا ثبتت صحته برواية الثقات ووصل إلينا بطريق صحيح فإنه يجب الإيمان به وتصديقه، سواء كان خبرا متواترا أو آحادا، وإنه يوجب العلم اليقيني. وهذا هو مذهب علماء سلفنا الصالح، انطلاقا من أمر الله تعالى للمؤمنين بقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فطالما قضى الله أو قضى رسوله عليه الصلاة والسلام لا نقول يشترط أن يكون قضاء الله عز وجل أو قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام قطعي الثبوت قطعي الدلالة. من قال هذا؟ قال: وقوله تعالى، معطوف على بقوله، وقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مطلقا. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري في المجلد 13 صفحة 234: قد شاع كاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد، وكفى بالقوم حجة. انظر وقد شاع فاشيا، يعني الامر لم يأتي الينا بخبر الواحد بل جاء هذا متواترا عنهم، وفشى فيهم وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول، اقتضى الاتفاق منهم على القبول. وطبعا الامام ابن حجر حينما يقول شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد، هذا الرجل كما قلنا قبل ذلك ونكرر من اهل الاستقراء التام، حافظ ابن حجر من اهل الاستقراء التام رحمة الله عليه، وهو حجة في هذا الباب. وقال ابن ابي العز، وهذا كلام كنا قد شرحناه قديما في شرحنا على الطحاوي، قال خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الامة، وهو احد قسمي المتواتر. اذا خبر الواحد متى يصبح قسيم احد قسمي المتواتر؟ حينما تتلقاه الامة بالقبول، مثلما اتفقت الامة على قبول صحيحي البخاري ومسلم، فما جاء في الصحيحين تلقتهما الامة بالقبول. فقال وهذا الكلام كلام شيخ الاسلام بالنص، والحق والامام ابن ابي العز رحمة الله عليه ينقل كما ذكرنا ان شرح الطحاوية عبارة عن ماذا؟ عن اختصار مركز لكلام شيخ الاسلام وابن القيم في الاعتقاد، واضح؟ اختصار مركز جدا يحتاج الى حواشي ويحتاج الى ذكر الاحالات على كتب شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم. فيقول خبر الواحد اذا كل لفظة في هذا الكلام يعني تعد لها قيمتها، خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الامة، وحتى لو لم يبلغ درجة التواتر، يقول وهو احد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الامة في ذلك نزاع. قال وسأل رجل الامام الشافعي عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فقال رجل للشافعي ما تقول انت؟ فقال سبحان الله، اتراني في بيعة؟ البيعة هي ايه؟ مكان العبادة عند اهل الكتاب وجمعها بيعة. اتراني في بيعة؟ تراني على وسط زنار، والزنار الحزام الذي كان يربطه اهل الكتاب من اهل الذمة للتفريق بينهم وبين المسلمين. اقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تقول ما تقول انت؟ وهل يعني معنى الكلام، وهل بعد قول المصطفى عليه الصلاة والسلام قول لمثلي ولو كنت الشافعية ولو كنت مالكا ولو كنت ابا بكر الصديق؟ وفي بعض كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام كلام لأحد؟ الرسول هو الذي قال عنه رب العالمين من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولذلك يقول رب العالمين فلا وربك، ويقسم بربوبية الله للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أدنى حرج نكرة في سياق النفي تفيد العموم، حرجا مما قضيت، ليس هذا وفقط وإنما، ويسلموا، ثم بعد ذلك أكد الفعل بالمصدر يسلم ماذا؟ تسليما. والغريب ان كثيرا من المتكلمين في دين الله في هذا الزمان يأخذون هذه الآية وينزلون على الحكام وهي منزلة على سائر المسلمين، حاكما كان او محكوما، غاية الامر انها لا تنفي اصل الايمان ولا تنفي مطلق الايمان، ولكن تنفي ماذا؟ الايمان الكامل والإيمان المطلق، الإيمان الكامل والإيمان التام كما قال أهل التفسير. فهنا يقول أيضا الشافعي، وقال الشافعي أيضا: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. لو وجدتموني في يوم من الأيام رويت حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آخذ بهذا الحديث فاعلموا أن عقلي قد ذهب وخرجت عن حد التكليف، لكن طالما كنت مكلفا وفي عقل مناط، هذا العقل مناط للتكليف، طالما كان في عقل فإني لن أقول حديثا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذ بغيره. نسأل الله أن يسلمنا من الفتنة. فلم يفرق بين خبر الواحد والخبر المتواتر، ولم يفرق بين ما كان إخبارا بعقيدة وما كان إخبارا بأمر عملي، وإنما المدار كله على صحة الحديث. ومن راجع الرسالة للإمام الشافعي تحقيق العلامة شيخ الحديث في عصره الإمام أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه صفحة 401، يجد الإمام الشافعي نص في فصل على حجية خبر الواحد، فراجعوه فإنه كلام من أنفس ما كتب في ذلك. وقال الإمام أحمد بعد أن نقل عن الشافعي، وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقررنا به، وإذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. من رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ثبت، لكن المحدث الذي يضعف حديثا حسب أصول علم الحديث وقواعده فهذا لا ينطبق عليه إذا هذا الكلام أبدا، وإنما هذا ينقي ويحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وإذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره، يعني فقد رددنا على الله أمره. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلم يشترط الإمام أحمد إلا صحة الخبر فقط، لم يشترط التواتر وإفادة الإيه؟ ها؟ الدلالة القطعية أو قطعية الثبوت. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها، كل المسلمين، لا يشذ أحد إلا من لا يعتد بإنكاره. وقال ابن القيم في رده على من ينكر حجية خبر الواحد، وهو من أفضل من كتب في هذا الباب وأطال النفس في كتابه النفيس، الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة. وقال ابن القيم في رده على من ينكر حجية خبر الواحد: ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضا، فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر. هذه بدعة لم تكن أيام المصطفى عليه الصلاة والسلام، أيام الصحابة يعني في نقلهم عنهم. وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين، كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، وما وجدناهم أقاموا متاريس لرد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من نحو قول البعض إن هذا الخبر يفيد الظن والظن لا يغني من الحق شيئا، هذا ما كانوا يقولونه أصلا وما كان يخطر ببالهم، بل كان الخبر إذا جاء من طريق ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الثقة عن الثقة إلى منتهى قبلوا الخبر، وما يسع الواحد منهم إلا أن يقبل الحديث اعتقادا وعملا. فيقول كما اعتقد الصحابي يعني رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة، وضحكه وفرحه، وإمساك السماوات على إصبع من أصابع يده، وإثبات القدم له. من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق ولم يرتب فيها، لا يداخله الريبة على الإطلاق. حتى إنهم ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة. يعني انظر، كانوا يتثبتون في قضايا الأحكام أكثر من تثبتهم في باب الاعتقاد، مع أن الأمر قد انعكس عند المتكلمين وأصبحوا يشترطون في أحاديث الصفات شروطا ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يكن يعرف أحد من أئمة الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الهدى شيئا عن هذا الكلام. كل هذا الكلام وأي شيء وأي قاعدة وأي قانون لا يعرفه الصحابة الكرام في دين الله عز وجل فاجعله تحت قدميك، طالما أن الصحابة الكرام لا يعرفون هذا الكلام، إلا إن كانت قاعدة مأخوذة من كلامهم قاعدة العلماء فيما بعد، وإلا فإن هناك قواعد الموجودة بين أيديكم الآن ما أثرت عن الصحابة، لا قواعد التحديث ولا قواعد الأصول ولا قواعد الفقه ولا قواعد، مش كده ولا إيه؟ ولكن هذه القواعد مستنبطة من الكتاب والسنة ومن فتاوى وفهم الأصحاب لمقاصد التشريع، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فقال حتى إنهم ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة، بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن له أدنى إلمام، خذوا بالكم هذه كلمة شديدة، حينما يقول كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل كيف يكون المتلقي أعظم مبادرة من المستمع وكلاهما صحابي؟ فيما أظن أن المؤلف اللي هو ابن القيم رحمة الله الذي ننقل عنه يقصد أمرا مهما، ألا وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام فرب مبلغ أوعى من سامع، فقد كان يسمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي حديث عهد بإسلام يسمع منه كلاما فينقله، فإذا نقله لبحر من بحور العلم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أيما يكون أعظم مبادرة؟ هذا الذي ثبتت له الصحبة، ولكن لقاؤه بالرسول صلى الله عليه وسلم كان قليلا، لقيه مرة أو مرتين، هل يكون إيمانه وتصديقه وأحواله ويقينه كالأكابر كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثال هؤلاء؟ أرأيتم؟ فهنا يتحدث عن مجموع كبار الصحابة الذين قاموا برواية الأخبار، ولم يكن الصحابة كلهم يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا، بل كان الصحابي يروي عن صحابي مثله، واضح؟ الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض، وكانوا يقولون هذا، ليس كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعناه ممن سمع. ولذلك هنا لما كان الصحابة عدولا لم يشترط علماء الحديث معرفة اسم الصحابي المجهول الذي حدث عنه الصحابي الآخر، يعني ابن عباس يروي أحاديث ما شاهدها ويروي أشياء ما رآها، وانما راها احد الاكابر الذين كانوا. واحد يقول طب ابن عباس مش من الاكابر؟ يقول من الاكابر، ولكن ابن عباس كان ايه؟ صغير السن، فروى اشياء حدثت في مكه رواها عن الكبار الذين شاهدوها وعايشوها، عايشوا الاحداث وسمعوا، وهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. ولذلك لا نحتاج الى معرفة الصحابي وان كان مجهولا. فهنا يقول بل كانوا اعظم مبادرة الى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها واثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن له ادنى المام ومن له ادنى المام بالسنة والتفات اليها يعلم ذلك، ولولا وضوح الامر في ذلك لذكرنا اكثر من 100 موضع. رحمه الله على الامام ابن القيم، كان عالما كبيرا. فهذا الذي اعتمده ابن القيم لا يزال يتمم كلامه. فهذا الذي اعتمده نفاة العلم، العلم يعني ان الخبر الواحد يفيد العلم. فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به اجماع الصحابة المعلومة بالضرورة، واجماع التابعين، واجماع ائمة الاسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الاصوليين والفقهاء. اقول للأسف، يعني تبع هؤلاء المبتدعة كالمعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، حرمة الاحاديث، لان انكار الحديث جريمة كبرى وخطيئة عظمى، رد شيء من التشريع، رد شيء من شريعة الله عز وجل ومن امر الله ونهي الله تبارك وتعالى. ويعظم الامر حينما يكون الرد لاحاديث تحدثت عن صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، وقال وتبعهم بعض الاصوليين والفقهاء. نقول وللأسف، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة لذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. وممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحاب كأبي محمد ابن حزم. انظر، مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، لم يذكر أحمد، لأن أحمد هذا الأمر متواتر عنه، واضح، لأن أحمد لا يحتاج هنا أن يذكر اسمه، يعني حتى لو قلنا أن سقط الاسم، لأنه يعني يعلم أن هذا، لأنه يكتب والناس يظنون، يعني هو هنا يدافع عن الإمام أحمد ومن معه من أهل الحديث، فهو يرد ويقول لا تظن أن أحمد وحده هو الذي قال بهذا القول، وأصحاب الحديث كالبخاري ومسلم وهؤلاء أئمة الحديث، لا، أئمة الفقه كذلك. فذكر من؟ ذكر مالكا وأبا حنيفة، أصحاب أبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليه، وداود بن علي. لماذا داود؟ لأنه صاحب مذهب متبع. قال المؤلف وأما ما عرض للمنكرين لحجية خبر الواحد من شبهة، وهي أن خبر الآحاد يفيد الظن، ويعنون به الظن الراجح لجواز خطأ الواحد الذي يروي يجوز عليه الخطأ، فقالوا يفيد قوله أو روايته تفيد ماذا؟ الظن الراجح. لماذا؟ قالوا لجواز خطأ الواحد أو غفلته أو نسيانه، فهو ليس بمعصوم، يجوز عليه الخطأ، نعم، يجوز عليه الغفلة، نعم، يجوز عليه النسيان، نعم. قالوا والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقا، ولا يجوز الأخذ به عندهم في المسائل الاعتقادية. فبما استدلوا؟ قال ويستدلون على ذلك ببعض الآيات التي تنهى عن اتباع الظن، كقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا في سورة النجم. وهذه الشبهة، يعني ذكر هذه الشبهات وخلاصة لها والرد عليها الإمام الألباني في رسالته النفيسة وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين. قال ويستدلون على ذلك ببعض الآيات التي تنهى عن اتباع الظن، كقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قالت الجواب عن هذه الشبهة أن احتجاجهم بهذه الآية وأمثالها مردود. لماذا؟ قال لأن الظن هنا ليس هو الظن الغالب الذي عنوه، وإنما هو الشك والكذب والخرص والتخمين. هذا أمر للأسف بعض الناس لا يأخذون يعني بالهم منه، أن هناك ألفاظ مشتركة، واللفظ المشترك الذي يفيد تتزاحم فيه المعاني، اللفظ المشترك الذي تتزاحم فيه المعاني، الاشتراك عكس المترادف. المترادف المعنى إيه؟ واحد، والألفاظ متعددة. المشترك المعاني متعددة واللفظ إيه؟ واحد. ولكن هل هذه المعاني المشتركة التي تزاحمت على سبيل الراجح والمرجوح، ولا تزاحمت على سبيل التساوي؟ إن كانت على سبيل التساوي فهو المشترك، وإن كانت على سبيل الراجح والمرجوح فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، لأنه لو وجدت قرينة أو دليل يصبح المرجوح يؤول إلى الظهور، فيصبح المرجوح ظاهرا فيسمى مؤولا لأنه آل إلى الرجحان بعد أن كان مرجوح. فهنا يقول لأن الظن هنا ليس هو الظن الغالب الذي عنوه، وإنما هو الشك والكذب والخرص والتخمين. فقد جاء في النهاية واللسان، النهاية لمن؟ للإمام ابن أثير في غريب الحديث، وهو أفضل الكتب وأجمعها في الكلام على غريب الحديث. وكتاب اللسان، اللسان المقصود به لسان ماذا؟ ابن العرب لابن منظور. فقد جاء في النهاية واللسان وغيرهما من كتب اللغة الظن الشك يعرض لك في شيء فتحققه وتحكم به، فتحققه وتحكم به. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وما لهم به من علم، أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوا، يعني ظنهم بني على علم أم على غير علم؟ بني على غير علم، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هل هذا هو الظن؟ كلمة الظن تأتي بمعنى اليقين في القرآن الكريم، كما في قول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وزي قلنا إن كلمة الظن إذا عديت بأن المشددة أفادت اليقين، وإذا عديت بأن المخففة لم تتحدث عن اليقين، بدليل قول الله تعالى حينما قال في سورة الحشر وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، هذا الظن إيه؟ يقين، مش كده ولا لأ؟ وقال عن المؤمنين ما ظننتم أن يخرجوا، ظن، مجرد ظن ولا يقين؟ ظن. يبقى الظن إن عدي بأن، ولذلك قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا الظن بمعنى ماذا؟ اليقين. فإذا كلمة الظن تأتي بمعاني متعددة، والسياق هو الذي يحكم، السياق هو الذي يحكم. فحينما يتحدث عن ظن الذين كفروا، وحينما يقول عنهم إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، هنا نفع عنهم اليقين، فهذا الظن وظن مقام على أدلة؟ أبدا. قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، لا يوجد دليل على الشرك بدليل قوله تعالى ومن يدعو من مع الله إلها آخر لا برهان له، لا برهان له به. هذا ليس قيدا، وإنما هو إيه؟ بيان للواقع، بيان للواقع. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. إياكم أن تظنوا أن أحدا ممن يدعو مع الله إلها آخر معه دليل، لا يوجد دليل على الإطلاق. إيتوني بكتاب من قبل هذا على الشرك يدل على الشرك، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، هذا ذكر من معي وذكر من قبل. فبناء على هل العقل يؤدي إلى الوقوع في الشرك؟ أبدا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ فهنا يقول قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وما لهم به من علم، أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوا، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، تفسير ابن كثير. فالشك والكذب والظن الذي ذمه الله تعالى ونعاه على المشركين، ويؤيد ذلك قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إنهم إلا يخرصون بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، وإنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يخرصون، والخرص هو ماذا؟ التخمين والكذب. قال فوصفهم بالظن والخرص الذي هو مجرد الحذر والتخمين، واحد يحذر ويشمن. وإذا كان الخرص والتخمين هو الظن فإنه لا يجوز الأخذ به في الأحكام، لأن الأحكام لا تبنى على الشك والتخمين، بعكس قول الله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله، فهذا ظن إيه؟ راجح، هذا ظن راجح. قال وأما ما قيل من احتمال غفلة الراوي ونسيانه فهو مدفوع بما يشترط في خبر الواحد من كون كل من الرواة ثقة ضابطا، فمع صحة الحديث لا مجال لتوهم خطأ الراوي، طالما طبقنا شروط علماء الحديث فإننا بهذا نكون في منأى عن الوقوع في أمثال هذه الدفعات، واضح؟ قال فمع صحة الحديث لا مجال لتوهم خطأ الراوي، ومع ما جرت به العادة من أن الثقة الضابطة لا يغفل ولا يكذب، لا مجال لرد خبره لمجرد احتمال عقلي تنفيه العادة، نظرا لأننا نعرف أن هؤلاء الناس كانوا عندهم دين، ولذلك يشترط أن يكون عدلا، والعدل هو الرجل الدين. هذا الرجل يكذب في حديث الناس، فكيف يكذب على الله سبحانه وتعالى؟ ورب العالمين قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أعظم الظلم هو الكذب على الله سبحانه وتعالى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك قال هرقل كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما حينما قال، وذكر ذلك أبو سفيان بن حرب حينما قال هل يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكذب عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا لا، لا يكذب، كان صادقا أمينا صلى الله عليه وسلم. فقال ما كان ليذر، ما كان ليذر يعني ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. ولذلك قلنا إن من يفتري الكذب على الله عز وجل ويدعي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقين فيكون نبيا حقا، وإما أن يكون أكذب الكاذبين وأفجر الفجر وأفسق الفسق. ولذلك يعرف الرسول النبي الصادق من النبي المتنبئ الكذاب من النظر في الأخلاق، تنظر بدون معجزات وبدون آيات، ليس شرطا لكي تثبت نبوة النبي أن يأتي بآيات ومعجزات، ينظر إلى أخلاقه، انظر إلى أخلاق الرجل، فإن وجدته أصدق الصادقين فهو نبي طالما ادعى النبوة، لأن النبوة لا يدعيها إلا أحد رجلين، أصدق الصادقين وأفجر الفجر وأكذب الكذبة، ليس بين بين، لا يوجد بين بين، لا يوجد رجل عادي يرتكب أثام وعنده خير يدعي النبوة، يستحيل. اللي يدعي النبوة رب العالمين شاء أن يكون الأمر، أن يكون الأمر كذلك واضحا لائحا ظاهرا بحيث لا يكون الأمر في احتمالات. ولذلك مجرد ما كان العقلاء أصحاب الفطر النقية يرون النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن يطالبوه بماذا؟ بآيات على نبوته، يكفي أخلاقه، لأن الكذاب لا يفتري على الله الكذب. فالرجل الدين ممكن يكذب في أحاديث الناس ولكن يخاف أن يكذب على الله، فإذا كانوا يقومون بدراسة أخبارهم فيشترطون كونه عدلا دينا لا يكذب في أحاديث الناس ولا يرتكب فسقا ولا ده، كانوا ينظرون حتى في خوارم المروءة، رجل يراعي المروءة الأداب العامة لا يخالف المروءة، فما بالكم بالمخالفة الشرعية، المروءة عادات الناس لا يخرج عليها، فمن باب أولى يشترطون أنه لا يقع في أمر من الأمور المفسقة والعياذ بالله. فحينما يكون الرجل ليس بمعصوم بالطبع، ثم بعد ذلك يقومون بروز أخباره ودراستها وينظرون فيها، وينظرون هذا الرجل يروي من صدره من حفظه ولا من كتبه. إن كان من كتبه هناك شروط، إن كان من حفظه هناك شروط، ويعرفون كل راو من الأئمة، يصنفون تلامذته والرواة عنه إلى درجات وطبقات، طبقات الرواة عن الزهري، طبقات الرواة عن مالك، طبقات الرواة عن نافع، وهكذا، بحيث يكون كل راوي معروف من هم أعلى طبقة من الرواة عنه، وهكذا. وهذا الكلام في مصطلح الحديث. المهم أن علماء الحديث ينقضح في صدورهم وفي نفوسهم أشياء لا تنقضح في صدور غيرهم، وذلك هم أهل الصنعة، ولذلك يؤخذ بحكمهم في الأحاديث، لا يؤخذ بحكمي ولا بحكمك، وإنما يؤخذ بحكم من؟ الأئمة النقاد الذين يعلمون حياة هؤلاء الرواة ودرجة حفظهم ودرجة ضبطهم وديانتهم، يعرفون أشياء كثيرة لا نعرفها نحن عنهم. ولذلك لما يأتي عالم كالإمام ابن حجر أو رجل من أهل عصرنا كالإمام الألباني ويقول هذا الحديث يفيد العلم، سلم له، هو رجل يرى بعينيه، رأى الشمس وأنت أعمى لم ترى، فلتسلم لمن رأى بعينيه، هو رأى بعينيه وأنت لا ترى، أنت ترى بعينيك ولكنك تنظر للأسانيد لا تعرف عنها شيئا، كأنك لا ترى أصلا، لكن هو يرى ويعرف هذه الأخبار. فحينما يكون هذا الحديث صح، هذا الحديث في علة خفية خفيت على طالب العلم، إذا نسلم لأناس رأوا الشمس بالإيه؟ بالأبصار. فهنا يقول: فمع صحة الحديث لا مجال لتوهم خطأ الراوي، ومع ما جرت به العادة من أن الثقة الضابطة لا يغفل ولا يكذب، لا مجال لرد خبره لمجرد احتمال عقلي تنفيه العادة. ثم ذكر الأدلة على قبول خبر الواحد، قال: وإذ تبين زيف ما بني عليه عدم الأخذ بخبر الواحد في العقائد، فالأدلة التي توجب الأخذ به كثيرة. بعد أن زيف الشبهات التي استندوا عليها سيذكر أدلة شرعية وبضدها تتضح الأشياء، سيذكر أدلة موجبة بعد أن تحدث عن السالب، ألا وهو تزييف ما قامت عليه دعواهم من شبهات، يلجأ بعد ذلك للحديث عن ماذا؟ عن الأدلة. قال: فالأدلة التي توجب الأخذ به كثيرة جاءت في الكتاب والسنة، ومنها: أما الأدلة من الكتاب فهي كثيرة أذكر منها. واحد: قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: فهذه الآية تحث المؤمنين على التفقه في الدين. وهذه الآية من أراد أن يراجع تفسيرها بتوسع ذلك مذكور في تفسيرنا لسورة التوبة. قال: فهذه الآية تحث المؤمنين على التفقه في الدين، والطائفة تطلق على الواحد فما فوق، الطائفة واحد فما فوقه. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية، فإذا كلمة الطائفة تطلق على ماذا؟ على الواحد فما على فما فوقه. قال: فإذا كان الرجل يؤخذ بما يخبر به من أمور دينية كان هذا دليلا على أن خبره حجة. الرجل يؤخذ بما يخبر به من أمور دينية كان هذا دليلا على أن خبره حجة. والتفقه في الدين يشمل العقائد والأحكام، بل إن التفقه في العقيدة أهم من التفقه في الأحكام. الدليل الثاني، يبقى الدليل الأول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه. إذا إنذار القوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذا الإنذار يجوز بماذا؟ بطائفة من واحد إلى ما هو أكثر، واضح؟ فهنا لم يشترط مجموعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا الاستدلال بدليل الخطاب الذي هو مفهومه المخالفة. قال: وفي قراءة فتثبتوا من التثبت. وبينا قديما الفرق بين التثبت والتبين، وكلاهما قراءتان متواترتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن تعدد القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد ماذا؟ الثراء في المعاني. فكأن الآية آية، فكأن الآية إيه؟ آيتان. فكأن الآية آيتان، مش كده؟ كأن هنا آية ووردت آية تبينوا آية. وقلنا الفرق، قلنا إن الفرق بين التبين والتثبت في ماذا؟ التثبت في الإسناد، قيل أم لا؟ القول قيل أم لا؟ من الممكن أن يروى لك خبر مكذوب، فلا بد من التثبت. التثبت قيل القول أم لا؟ أما التبين قد يكون القول صحيحا وثابتا، ولكن قيل في ظروف معينة، لابد أن تتبين الظروف التي قيل فيها القول، فأنت أمرت بماذا؟ بالتثبت وبالإيه؟ وبالتباين. فتبينوا فتثبتوا. هل هذه تؤدي نفس المعنى؟ لا لا، لا توجد لفظة في القرآن الكريم تؤدي نفس المعنى الذي تؤدي لفظة أخرى، وهذا من أسرار إعجاز القرآن الكريم. قال المؤلف: وهذا يدل على الجزم، نقلا عن الإمام الألباني، على فكرة الكلام ده نقل عن الشيخ الألباني في وجوب الأخذ بحديث الأحاد. قال: وهذا يدل على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة، وأنه لا يحتاج إلى التثبت لعدم دخوله في الفاسق، لأنه قد إن جاءكم فاسق، فدل ذلك بدليل الخطاب مفهوم المخالفة على أن غير الفاسق العدل الثقة لو جاء لا تحتاج مع خبره إلى الإيه؟ إلى التباين والتثبت، لأنه صادق، واضح؟ قال: لعدم دخوله في الفاسق، ولو كان خبره لا يفيد العلم، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت مطلقا حتى يحصل العلم. يعني لقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم أحد بنبأ، أطلق. فحينما يقول أحد هذا لفظ مطلق، إن جاءكم أحد، وأحد هنا نكرة في سياق الإيه؟ الشر، يفيد ماذا؟ العموم، مش كده ولا لا؟ العموم والإطلاق. فإذا إن جاءكم أحد ثقة أو فاسق أو ضعيف الرواية أو فتثبتوا. هل هو قال هذا؟ قال فاسق، فدل ذلك على أن غير الفاسق لا يطلب التثبت وراءه. فقال: ولو كان خبره لا يفيد العلم، الثقة يعني الثبت، لأمر بالتثبت مطلقا حتى يحصل العلم. الدليل الثالث، قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمة الله عليه، والنقولات كلها عن ابن القيم في مختصر الصواعق المرسل، قال: وأجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرجوع إليه في حياته والرجوع إلى سنته بعد مماته، واتفقوا على أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته. يعني يأتي أحد ليقول لك الرسول مات، فكيف قالوا لا، بإجماع المسلمين فإن السنة تحل محل قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول. يبقى إلى الله، إلى كتابه، إلى الرسول، إلى ماذا؟ إلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: وأجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرجوع إليه في حياته والرجوع إلى سنته بعد مماته، واتفقوا على أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته، فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علما ولا يقينا لم يكن للرد إليه وجه، واضح؟ يبقى إذن هذه الآية لن نستفيد منها، لأنه قال فردوا إلى الله والرسول، طب الرسول مات عليه الصلاة والسلام، فهذا الكلام كان ينطبق على عصر الصحابة، ده أجمع المسلمون على أنه مستمر إلى قيام الساعة. إذن لم تتعطل هذه الآية، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان قد توفي فإن سنته باقية بين أيدينا. قال وأما يبقى الأدلة من القرآن ذكر بعضا منها، وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة جدا. أقتصر على بعض منها. واحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسله إلى الملوك واحدا بعد واحد. هل كان يرسل جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أم كان يرسل رسولا واحدا؟ واضح، يبعث رسله إلى الملوك واحدا بعد واحد، وكذلك أمراءه على البلدان، فيرجع الناس إليهم في جميع الأحكام العملية والاعتقادية. يرسل شخصا إلى بلدة كذا كمعاذ إلى بلدة يعلمهم، فيدعوهم إلى ألوهية الله وحده لا شريك له، والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم الصلاة الخمس، فإنهم أطاعوا. واضح. هل ذهب معاذ ومعه مجموعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ولا ذهب رجل واحد وربما معه رجل آخر، هذا يعمل كذا وذاك يعمل، هذا يكون قاضيا وذاك يكون كذا ساعي من أجل جمع زكاة الأموال وما شاكل ذلك يعينه؟ فقال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسله إلى الملوك واحدا بعد واحد، وكذلك أمراءه على البلدان، فأرجع الناس إليهم في جميع الأحكام العملية والاعتقادية. أم كان الناس يفرقون؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا عنهم إلا الأحكام العملية، البيوع والمعاملات والصلاة والزكاة، لكن الاعتقاد لا لا لا ما ينفعش. ينفع؟ هل هذا حدث؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق، ولا كان الأصحاب يفرقون، ولا كان أئمة الهدى يفرقون بين اعتقاديات وبين عمليات. قال فبعث أبا عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه اللي هو أمين الأمة إلى أهل نجران، كما جاء ذلك في صحيح البخاري، وهناك كتاب في البخاري اسمه كتاب أخبار الآحاد، اسمه كتاب أخبار الآحاد. واضح. وهذا في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. وبعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن، وبعث دحية الكلبي رضي الله عنه بكتاب إلى عظيم بصرى وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. اثنان، وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس، بين مثل ماذا؟ بينما بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هؤلاء علم الرسول صلى الله عليه وسلم حالهم، فأنكر عليهم وقال لهم لماذا فعلتم هذا؟ ما كان لكم أن تفعلوا هذا وأن تغيروا قبلتكم؟ وتغيير القبلة أمر خبري ولا إيه؟ أمر خبر، اعتقاد أن القبلة التي الله عز وجل يرضى بالصلاة لها هي قبلة كذا، كانت بيت المقدس ثم أصبحت الكعبة، هذا أمر خبري، كونه يترتب عليه أمر عملي عبادة هذا شيء آخر، لكن في الأصل هي مسألة إيه؟ خبرية اعتقادية. أخذوها من واحد قال لهم، أم أخذوها بنقل الكفة عن الكفة؟ واحد فقط. واضح. والرسول صلى الله عليه وسلم في عصر التشريع لم ينكر عليهم، فدل ذلك على أن فعلهم كان صحيحا. قال وقد فاستداروا إلى الكعبة. قال المؤلف ولا يقال إن هذا في حكم عملي، لأن العمل بهذا الحكم مبني على اعتقاد صحة الخبر. قلت بل كل حكم عملي ينبني على اعتقاد وجوب أو استحباب أو حل. ولذلك الذين قالوا بالتفريق بين العمليات وبين الاعتقاد وقعوا في خطأ. لماذا؟ وهل يفعل الإنسان شيئا عمليا إلا عن اعتقاد؟ يعني مثلا على سبيل المثال، حينما يقال لك صلي صلاة الظهر مثلا، أو افعل كذا، أو ادفع كذا في الصدقة، أو صم يوم كذا، أنت لكي تفعل هذا الفعل لابد أن تعتقد أن هذا خبر من الله عز وجل لك أم لا؟ لابد أن تصدق أولا، ولا هتعمل وأنت غير مصدق؟ يسبق العمل التصديق. فإذا كل حكم عملي مبني على اعتقاد. علم ذلك من علمه وجاهله ومن جهل. واضح؟ ثلاثة، قال وعن عمر رضي الله عنه قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان له صديق وصاحب من الأنصار عمر بن الخطاب، كانوا يتناوبان العمل، أنا أذهب وأنت تكون في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يضيع العلم، وأنت ما أخذته في غيبتي حينما تلقاني تخبرني به، وحينما تذهب أنت لحاجتك أكون أنا مكانك عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي طول ما موجود الرسول الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، آيات تنزل أو أحاديث يقول بها الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول لا ينطق عن الهوى، يقضي بشيء، يقول شيئا، يروا فيه شيئا، أقواله أفعاله تقريراته كلها إيه؟ سنة وتشريع. فكان الصحابة عمر بن الخطاب كان انظر إلى الحرص على الخير، كان يتناوب هو وصاحب له الجلوس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري. قال فهذا واقع الصحابة رضي الله عنهم، يرينا أن الواحد منهم كان يكتفي بخبر الواحد في أمور دينه سواء ما كان منها اعتقاديا أو عمليا. أربعة، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب مبلغ أو عام سامع. دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينضر الله عز وجل ويبيض ويضيء بالخير والإشراك والنور وجه امرئ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب مبلغ، المبلغ اسم مفعول، أو عام سامع، الذي سمع ربما ليس بفقيه، ولذلك جاء في بعض الروايات رب حامل فقه ليس بفقيه وينقل إلى فقيه، فالفقيه يأخذ هذا الحديث ويستطيع أن يستنبط منه أحكاما تهم الأمة في مجموعها إلى قيام الساعة. فهنا نضر الله امرأ سمع امرأ يسمع المقالة فيحفظها ثم يؤديها كما سمعها، ولقد فعل ذلك كثرة كثيرة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام للأئمة من بعده. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق، أم أنه قيد بأحاديث في العمليات وأحاديث الاعتقاد لا تكون إلا من طريق متواتر، ما فعل ذلك؟ يقول وهذا أيضا لا يقتصر على أحاديث الأعمال دون غيرها، بل هو عام متناول لأحاديث الأعمال والأحكام الاعتقادية. فلو لم يكن الإيمان بما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من عقائد بأخبار الآحاد واجبا، لو لم يكن الإيمان بما يأتي عنه عن طريق خبر الواحد في الاعتقاد واجبا، لما كان لهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ حديثه مطلقا معنى، وإنما هو أطلق القول صلى الله عليه وسلم، بل لبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك مقصور على أحاديث الأعمال دون غيره، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا قد تقرر في الأصول. قال هذا والقول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة قول مبتدع محدث، يعني بعد ما ذكرنا الشبهات التي قامت عليها هذه الأقوال الباطلة وبينا زيفها، ثم أثبتنا الأدلة الإيجابية على أن الأمة أخذت بهذا، نقول هل هذا القول قال به أحد من أئمة الهدى؟ قال لا، القول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة قول مبتدع محدث لا أصل له في الدين، ولم يقل به واحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، ولم ينقل عن أحد منهم، بل ولا خطر لهم على بال، ولو وجد دليل قطعي يدل على أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة لعلمه الصحابة وصرحوا به، وكذلك من بعدهم من السلف الصالح. أيكون أمر من الأمور التي تختص بتأصيل عظيم في الدين، تأصيل عظيم وهو رد جميع الأحاديث التي هي أخبار آحاد في الاعتقاد. سنرد جمهرة عظيمة من الأحاديث، ويكون ذلك قد جهله الصحابة وجهله التابعون وجهله أئمة الهدى وعلمه الجهم بن صفوان معاذ الله، يعني حتى الاسم مش ربنا يسلم. قال: ولو وجد دليل قطعي يدل على أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة لعلمه الصحابة وصرحوا به، وكذلك من بعدهم من السلف الصالح. قال: ثم إن هذا القول المبتدع يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على كلامه. ولذلك سنذكر أمثلة ذكرها الإمام ابن القيم وذكر شيئا من الإمام الألباني، رد مجموعة من الأحاديث وعقائد من الأحاديث ردوها. لماذا قاموا بردها؟ لأنهم ظنوا أنها تفيد ماذا؟ الظن، ولأنها أخبار أحد، مع أن كثيرا منها عند أهل العلم بالحديث أحاديث إيه؟ متواتر، ولكن هم لجهلين بالحديث ظنوها إيه؟ أحاد، فأنكروها، فجمعوا بين خسيستين. أما الأولى فهي ماذا؟ رد هذه الأحاديث. ثانيا اعتقادهم أن هذه الأحاديث إيه؟ أخبار واحد. والحق أن هذه الأخبار كثير منها متواتر، فهم خسروا نظرا لجهلهم ولتقدمهم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولتقعيدهم قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يفسروا الكتاب والسنة كما فسره الأصحاب. وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة، أن أهل السنة جعلوا نبراسا لهم ونصب أعينهم قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. سبيل المؤمنين هو الأصحاب الكرام الذين فسروا القرآن والسنة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: ثم إن هذا القول المبتدع يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وارجعوا إلى رسالة وجوب الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة الشيخ الألباني. قال: فالذين لا يأخذون بخبر الواحد في العقيدة يلزمهم أن يردوا كثيرا من العقائد التي ثبتت بأحاديث الأحاد، ومنها: واحد، أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. كل هذه الأخبار المذكورة ثبتت عندهم هم بخبر الإيه؟ الواحد. ولكن عند أئمة الحديث لم تثبت بخبر الواحد، بل ثبتت بأخبار تفيد الإيه؟ القطع. أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اثنان، شفاعته العظمى في المحشر. ثلاثة، شفاعته لأهل الكبائر من أمته. أربعة، معجزاته كلها ما عدا القرآن. خمسة، كيفية بدء الخلق وصفة الملائكة والجن وصفة الجنة والنار مما لم يذكر في القرآن الكريم، لأن الذي ذكر في القرآن الكريم ده متواتر. ستة، سؤال منكر ونكير في القبر، ولذلك ينكرون السؤال وينكرون عذاب القبر. سبعة، ضغطة القبر للميت. ثمانية، الصراط والحوض والميزان ذو الكفتين، ذو الكفتين، وكل ذلك ثابت في اعتقاد أهل السنة وأصول أهل السنة. ولذلك دائما يوصينا أئمتنا ومشايخنا بتدريس أصول السنة للناس وكتب المعتقد، لأن هذا الذي يفرق بين سبيل المؤمنين وبين سبيل الذين شاقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تسعة، الإيمان بأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله وهو في بطن أمه كحديث ابن مسعود وغيره. عشر، خصوصياته صلى الله عليه وسلم التي جمعها السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى، وهذه الخصائص تعد من باب الاعتقاد، مثل دخولي في حياته الجنة أنه دخل الجنة وفي حياتي قبل موته، ورؤيتي لأهلها وما أعد للمتقين فيها، وإسلام قرينه من الجن أعانه الله على قرينه من الجن فأسلم. 11 أو 11، القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة. 12، عدم تخليد أهل الكبائر في النار. ولذلك تجدون أن المبتدع يخالفون في كل هذا الكلام، مش كده؟ ومنهم من ينكر الشفاعة ومنكم نعم. الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر مما لم يرد في القرآن الكريم. 14. الإيمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وخروج النار وطلوع الشمس من مغربها والدابة وغير ذلك. قال المؤلف نقلا عن الشيخ الألباني: ثم إنه ليست أدلة جميع هذه العقائد التي قالوا هي ثابتة بخبر الأحاد، ليست أدلة أحاديث أحاد، بل منها ما دليل أحاديث متواترة، ولكن قلة علم هؤلاء المنكرين لحجية خبر الأحاد جعلهم يردون كل هذه العقائد وغيرها من العقائد التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة. أصرت أن أذكر هذا بين يدي حديثي عن أشراط الساعة، لأن هذا الفصل يعد من الأصول المهمة جدا جدا لطالب العلم، مهم جدا لطالب العلم أن يعرف أن من أصول السنة قبول خبر الواحد في كل شيء، في الاعتقاد وفي العمليات. أنا عايزكم تسامحوني مش أقدر أقرأ الأسئلة لأني النهاردة مرهق وعندي لقاء كده بعد الدرس، فسامحوني يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.